السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واعتصم بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى في هذه حلقة من حلقات سلسلة العلم مع مادة المنهج في كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وأن يجنبنا العلم الذي لا ينفع، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والعمل الصالح والاستقامة على الدين والموت على حسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبق أن بينا في المحاضرة الماضية عن شيء يسير من شرائع الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وشرائع الإسلام التي هي أركان الإسلام خمسة، وكلها تتعلق بالأعمال، سواء كان أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والركن الثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. يأتي بعد ذلك أسس عقدية مكانها في القلب التي سماها العلماء عقيدة. فالعقيدة كل ما يعتقد به العبد اعتقادا جازما في قلبه ولا يأتيه شك، بل تيقن تيقنا حقيقيا جازما بأن هذه الأسس العقدية هي التي تثبت قدم الإنسان على هذا الدين. فالعقيدة الإسلامية التي نريد أن نتعمقها فأسسها ستة. أعيد أن العقيدة الإسلامية أسسها ستة. قلنا بأن هناك أركان الإسلام، وهي شرائع إما قولا وإما فعلا، ويرتكز ذلك في أركان الإسلام الخمسة. وأما العقيدة الإسلامية التي محلها القلب ومكانها هنا في الفؤاد أسسها ستة، وهي أركان الإيمان المعروفة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فأسس العقيدة الإسلامية هي أركان الإيمان، فمن اعتقد بهذه الأسس الستة من أركان الإيمان فقد جاء بالعقيدة الصحيحة السليمة. وقد دل على هذه الأسس آيات الله في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ومن أمثلة ذلك آية من سورة البقرة يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. يقول الله عز وجل البر، والبر هو الخير في أعلى درجاته، البر هو أعلى درجات الخير. فالبر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة أمور من أركان الإيمان لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، وذكرها الله عز وجل في آية أخرى من سورة القمر، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول الله عز وجل إنا، يعني نحن الله سبحانه وتعالى، كل شيء خلقناه بقدر. Sesungguhnya segala sesuatu kamilah yang menciptakannya dengan ketetapan takdir. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Dan tidaklah ketetapan urusan kami kecuali satu saja, tidak tergugat oleh yang lain, tidak terganggu oleh yang lain. كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, seperti kejapan dalam pandangan mata. فَهَاتَانِ الْآيَتَانِ إحداهما في البقرة ثانيهما في القمر تذكران أركان الإيمان الستة، وجمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يفسر عن الإيمان بأن له ستة أركان، وذلك مذكور واضحا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطويل المعروف بحديث جبريل. لما يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم قدم جبريل عليه السلام بعض الأسئلة عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الساعة وعن علاماتها. فلما سأل جبريل عليه السلام عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأركان الإيمان الستة، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأركان الست مرة واحدة في حديث واحد، بينما أن الله عز وجل ذكر هذه الستة في آيتين، فهذا يدل على تفسير الآيات بالحديث. إذن علمنا بهذه الآيات وبهذا الحديث أن العقيدة الإسلامية أسسها ستة، وهي أركان الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ونحن بإذن الله تعالى سنفصل بعضا من أركان الإيمان تفصيلا مرتبا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فأولا الإيمان بالله، الإيمان بالله وهو الركن الأول من أركان الإيمان الست. وليعلم أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، يتضمن معناه يشتمل mencakup, meliputi, berkonsekuensi. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، يشتمل على أربعة أمور، بمعنى أن من اعترف أنه آمن بالله فيجب عليه أن يحقق هذه الأمور الأربعة. ما هي هذه الأمور؟ أولاً الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبية الله، ثالثا الإيمان بألوهية الله، ورابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذن الإيمان بالله يشمل ويتضمن أربعة أمور لا بد منها. أولها الإيمان بوجود الله، بأن الله موجود حق ثابت، هو موجود سبحانه وتعالى، ولو لم يره بصر الإنسان ولو لم يسمعه أذن الإنسان، الله عز وجل موجود، لابد أن يكون في قرارة قلبه أن الله عز وجل موجود بحق، ليس خيالا وليس أساطير الأولين وليس لاعبا وليس كاركتر كارتون، لا، الله عز وجل موجود يؤمنه المؤمن ولو لم يره ولم يسمعه. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، والثاني الإيمان بربوبية الله، والثالث الإيمان بألوهية الله، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. أيها الأبناء، وإن الإيمان بوجود الله يدل عليه أربعة أمور أيضا، انتبهوا معي. قلنا بأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، ما هي؟ الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. والإيمان بوجود الله دل عليه أربعة أمور، دل على وجود الله. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan melalui lima pendekatan, empat pendekatan, arba'at umur. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudullah azza wa jalla, yu'akkiduhu arba'atu umur, dikuatkan dengan empat pendekatan. Awwaluha al-fitrah, wa thaniha al-aql, wa thalithuha al-syara' wa rabi'uha al-his. Sanadhkuru ba'dan mimma tayassara fi hadhihi al-munasabah, wa idza lam yabqa waqtun nuwasilu insya'Allah Ta'ala fi al-liqa'il qadim. Al-fitrah, الفطرة تدل على وجود الله تعالى، فإن كل مخلوق وكل مولود فطر على الإيمان بخالقه، يعتقد بفطرته أن هناك خالقا يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. فهذه الفطرة لا يتغير، لا تتغير إلا إذا دخل في قلبه شيء. فكل إنسان مفطور له فطرة أن يؤمن بوجود الله عز وجل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود، tidak ada satu pun yang terlahir di dunia ini illa wa yuladu ala al-fitrah, kecuali ia terlahir dalam keadaan memiliki fitrah. Qal fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Limadha lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yuslimanihi, dan menjadikannya Islam. La, لأن الفطرة هي الإسلام، لأن الفطرة هي الإيمان بوجود الله عز وجل. فالفطرة تثبت على أن الله عز وجل موجود. نواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، وبالله توفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.